إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من برنامج الدرس الواحد الخامس، والكتاب المطبوع فيه هو كتاب الدفاع عن الصحابي أبي بكرة أمويات للعلامة عبد المحسن العباد حفظه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة عبد المحسن ابن حمد ابن عبد المحسن العباد، يكنى بأبي عبد العزيز وبأبي عبد الرزاق، ويعرف اليوم بمحدث المدينة. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد حفظه الله ليلة الأحد الثالث من شهر رمضان سنة 53 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، لا يزال حفظه الله حيا بين أظهرنا وله من العمر 74 سنة حفظه الله ومتع به. سبق أن ذكرنا أن إيراد المقصد الثالث في حق الأحياء جرى التزاما بمنهج واحد في التعليم. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب تحت نظر مصنفه بالاسم المثبت على قرته وهو الدفاع عن الصحابي أبي بكر ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال. المقصد الثاني بيان موضوعه، يستفاد من عنوان الكتاب الكشف عن موضوعه وأنه يجمع بين دفتين إيضاح مسألتين عظيمتين. الأولى الدفاع عن أبي بكر رضي الله عنه وعن مروياته، والثاني أو الثانية الاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال. المقصد الثالث توضيح منهجه، صدر المصنف رحمه الله تعالى كتابه بمقدمة بين فيها الحامل على تصنيف هذا الكتاب، وأنه كتبه ردا على مقال النشر لبعض المشايخ، ثم سرد المقال المردود عليه بنصه وفصه، ثم كرر رحمه الله تعالى على جمل ذلك المقال ينقضها مهتما بتقرير المسألتين المذكورتين، ثم أتبعهما بالتعليق على جمل أخرى من المقال، وكل ذلك في سياق واحد متتابع فصل بين تضاعيفه تراجم أثبتها دون لفظ دال عليها كلفظ الفصل أو الباب. وقد شحن المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة على وجازتها بكثير من الدلائل الشرعية من القرآن والسنة، وكمل حسنها بالنقل الحسن عن جماعة من أهل العلم والدراية. وهذه الرسالة أنموذج رفيع للرد على المخالف، فإن الناس لم يزل يرد بعضهم على بعض كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد أجمع أهل السنة بلا خلاف على العقاد لواء هذا الأصل في الدين بنقض مقالات المخالفين وكشف شبهات الأدعياء والمبطلين، فلا يلام أحد أبدا إذا رد مقالة شاعت إلا أن يشتمل رده على باطل في أصل الرد أو كان باطله متعلقا بآداب الرد المعمول بها عند أهل السنة والجماعة. وهذا الأصل قد أخل الناس به بأخر بين غال فيه جرى على خلاف طريقة السلف، فسمح للناس بتصيد زلات العلماء وحثهم على كشفها، مع أن هذا المقام محصور عند أهل السنة والجماعة بالعلماء الأكابر، فهم الذين يتولون الرد على المخالف وإبطال مقالات أهل البدع والضلالات كما ذكره الشاطبي في الاعتصام وابن رجب في جامع العلوم والحكم. وقابلت هؤلاء طائفة ثانية دفعت في صدر هذا الأصل وادعت أن الردود من علامات فرقة الأمة واختلاف قلوبها، وهذا قول باطل لمخالفته لدلائل الوحي وعمل أهل السنة قرنا بعد قرن، فلا يعاب على أحد رد باطلا ما لم يخل في رده بطريقة أهل السنة والجماعة. ومن أحسن من تصدى لإقامة طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب في زماننا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في كثير من ردوده التي كتبها، ثم خلفه العلامة صالح ابن فوزان في كثير من الردود التي طبعت تباعا في سلسلة رده على مقالات الكتاب، وهي مطبوعة في 3 مجلدات حتى الآن، فينصح الاستفادة منها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم وشرف أول قرن فيها في صحبة سيد العرب والعجم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأعلى جد الأكرم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فقد أوذيت بما لم يكن يخطر لي ببال ولا يقع في خيال عندما سمعت أن الشيخ محمد بن سليمان الأشقر وفقه الله لما فيه الخير والسلامة من الشر قال أحد الصحابي الجليل أبي بكر رضي الله عنه وفي مروياته التي انفرد بها عن غيره من الصحابة في صحيح البخاري وغيره وفي مقدمتها حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، فاستدعت صدور ذلك منه ولم تصدق بذلك، ثم وصل إلي صورة من مقاله نشر في صحيفة الوطن الكويتية بتاريخ 29 من الشهر الخامس لعام 2004 بعنوان نظرة في الأدلة الشرعية حول مشاركة المرأة في الوظائف الرئاسية والمجالس النيابية ونحوها، وأكد صحة نسبة هذا المقام إليه في مكالمة هاتفية أجرتها الصحيفة معه نشرتها بتاريخ 31 من الشهر الخامس لعام 2004، فاتصلت به هاتفيا اعتب عليه هذه الجراءه وكذب على شيء لم يسبقه اليه احد طيله القرون الماضيه، ورجوت منه بالحاح ان يرجع عن هذا الذي انفرد به عن علماء المسلمين سلفا وخلفا، والسبب قدحه في ابي بكر رضي الله عنه ثم في مروياته التي انفرد بها ان عمر رضي الله عنه جلده واثنين معه لشهادتهم على المغيره بن شعبه باسمها وكونه رضي الله عنه لم يتوب، وذكرت له ما بينه العلماء من ان ابا بكر شاهد ولم يكن قاتلا وفرق بين الشاهد والقاتل، وقد اتفق العلماء سلفا وخلفا على قبول مروياته ولم يقع الطعن فيها عن احد قبله، ثم اني بعثت اليه كتابا أكدت عليه به الحاح برجاء الخشوع عما صدر منه، وأخبرت به أوراقا مشتملة على شيء من كلام العلماء في فضل أبي بكر والثناء عليه وفي قبول مروياته وعدم رد شيء منها، ولا زلت آمن رجوعه إلى الحق. وحاصل ما اشتمل عليه المقال منه أبا بكر رضي الله عنه من كذب، وزعمه أن صحيح البخاري مشتمل على ما هو موضوع مكتوب على صلى الله عليه وسلم، وهذا القدح الخطير في أبي بكر رضي الله عنه وفي صحيح البخاري كله من أجل تسويق وتجويد أن تتولى المرأة الولاية العامة وهي وسيلة سيئة إلى غاية سيئة، فأبو بكر رضي الله عنه بريء مما رمى به من الكذب، وصحيح البخاري خاتم مما دعم وجوده فيه من الموضوع المكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم. والغاية التي قصدها باطلة بالكتاب والسنة والإجماع، وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد الرابع صفحة 364 عربي من الحنفية قدح في حديث المصفى بأنه من رواية أبي هريرة وأنه لم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة، فلا يؤخذ بما رواه مخالفا للقياس الجليل. قال: وهو كلام هذا قرية الرد عليه. وكلام هذا الحديث ابي هريره اثر بكثير من كلام الشيخ محمد الاشقري في ابي بكر. والشيخ محمد الاشقري من اهل العلم والفضل عرفه قبل 40 سنه حين كان مدرسا في الجامعه الاسلاميه في المدينه. وهذا الذي حصل منه في ابي بكر رضي الله عنه ومروياته سبقه شنيعه لا يجوز ان يتابع عليها ولا ان يغتر بها ويجب الحذر منها. وهذا رب يشتمل بعد الاراده مقاله على ما يلي: اولا فضل ابي بكر رضي الله عنه وثناء العلماء عليه، ثانيا قبول العلماء مرويات ابي بكر رضي الله عنه وان ما حصل له لا تاثير له في روايته، ذلك السلامة عن في صحيح البخاري من انتقاده ما دون الوقت، رابعا ذكر الأدلة على أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة ولا ما دونها من الولاية على الرجال، خامسا التعليق على جمل من المقال. ذكر المصنف حفظه الله تعالى في هذه المقدمة موجب كتابته لهذا الكتاب، وهو أنه سمع أن الشيخ محمد الأشقر قدح للصحابي الجليل أبي بكر، ثم تمادى في ذلك حتى طعن في حديثه المروي في صحيح البخاري، وزعم أن هذا الحديث حديث موضوع مكذوب، وأراد بذلك التوصل إلى تجويز تولي المرأة للولاية العامة فما دونها من الولايات. وذكر حفظه الله أنه قد تأكد من هذا الأمر بالاطلاع على المقال المنشور في صحيفة الوطن، ثم على المكالمة الهاتفية التي أجرتها معه الصحيفة، ثم بالغ في التأكد بمخاطفة الشيخ ومناصحته، ثم كرر بالنصح مرة ثانية بكتابة شيء من الأوراق المتعلقة بهذا الشأن وبعثها إليه، راجيا أن يكون ذلك سببا وموجبا لرجوعه إلى الحق وتركه المقالة التي قال. ثم لم يمنعه ما وقع من المردود عليه من زلل وخلل من أن يبين فضله وأنه من أهل العلم والفضل، وقد عاش مدة من الزمن في المدينة النبوية مدرسا في الجامعة الإسلامية، ولكن هذه زلة منه. وقد قال بعضهم: لكل عالم زلة، ولكل جواد كبوة، ولكل سيف نبوة. فهذه زلة من زلاته، والعالم لا يتابع في زلته، بل يهجر قوله فيها وينظر في قول من بين الحق من العلماء الناصحين للأمة. وقد ذكر المصنف أنه يرتب رده على هذه المقامات الخمسة واحدا بعد واحد بعد أن يذكر مقال المردود عليه كاملا. وسنعرض عن قراءة مقال المردود عليه لئلا يستمع إلى هذه القطعة أحد ممن يتابع الدرس عبر البث ثم يتوهم أن هذا القول هو تقرير لما ذكره قائله وقد لا يتابع معنا الدرس. وقاعدة الشريعة الاحتراز في صيانة الناس من الوقوع في الشبه، فقد يعرف أن بعض السامعين يدخل في أثناء الدرس فيسمع هذا القدر الذي يقرأ المشتمل على الباطل فيعلق ذلك بقلبه وينقطع وقته عن متابعة بقية الكتاب، ولذلك نعرض عن قراءته حرصا على صيانة قلوب الناس من الشبهات. وأما إراده في الكتاب مكتوبا فلا بأس به، لأنه بين يدي قارئه سيطالعه كله. فضل أبي بكر رضي الله عنه وثناء العلماء عليه. أبو بكر، وهذا الاحتراز أصل مهم يا إخوان، من اللطائف التي أذكرها ليعلم الفرق بين مجرد العلم وبين الفقه، أن ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى طلب منه الفتوى في رجل كان من خصومه، تغيرت عليه الأيام بعد أن كان ذا مقام حسن عند الدولة في ذلك الزمان، فكتب قضاة ذلك الزمان الذين طلب منهم أن يفتوا بحقه لأجل أمر عرض، كتبوا في قتله، ثم جاءوا إلى ابن دغعيد لأنه كان رأس فقهاء المالكية والشافعية، فطلبوا منه أن يكتب معهم إلى الملك في طلب قتل هذا الرجل مقابل الزلة التي وقعت منه، وهي في تقديرهم تصل إلى القتل، وأما هو فرأى أنه يعزر بما دون القتل، فقال له بعضهم بعد أن رفض أن يكتب معه، قال اكتب اسمك واكتب لا يقتل، فقال لا، فما زالوا يحاولون به فأبى، فلما خرجوا من عنده قال له بعض أصحابه ما لك لم تكتب معهم وتكتب لا يقتل، هم يوقعون على القول على ما يمكن تكتب العريضة الواقعة أنه وقع كذا وكذا، ثم يكتب قضاة العدل والعلماء الذين تعرض عليه، فهؤلاء يكتبون يقتل ويكتب اسمه، هذا يكتب يقتل يكتب اسمه يقتل يكتب اسمه، والمقتضى أن يكتب من دقيقة العيد ثم يكتب يكتب لا يقتل ويكتب اسمه. فقال رحمه الله تعالى يا فقيه إنهم يدخلون إلى الملك فيقولون وهذا ابن دقيق العيد قد كتب، ثم لا يسألهم ما كتب ابن دقيق العيد، وانظروا إلى فقهه، رأى أنه مجرد كتابة اسمه من غير إمكان الدخول على ولي الأمر وبيان له قد يحصل فيه شيء من الغلط على حكم الشريعة تجاه هذا، إذا ينبغي أن يتصون الإنسان من الإضرار بالمسلمين بأفكارهم وعلومهم، وهذا أصل قد أخل به الناس كثيرا، ولذلك صار الضرر عند المتعلمين كثير في وقائع أحوالهم، لأن كثيرا من المتصدرين للتعليم صاروا لا يهتمون بطريقة الشريعة في تعليم المتعلم، وإذا رأى الإنسان طريق النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم المتعلمين وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل أحد ما يناسبه كما ذكر العلماء في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم المختلفة، وسبق بيان هذا في إطلاع الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية في برنامج الدرس الواحد الأول، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما منح بعض أصحابه علما ومنع غيره منه، وبوب على ذلك البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وذكر هذا إمام الدعوة في الباب الثاني من كتاب التوحيد، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن لا يحرص على معلم يسمعه كثيرا، ولكن ينبغي أن يحرص على معلم يحسن تعليمه، وقد جربنا في الناس أمورا من هذا ووجدنا ضررها عليهم وبيل، وإن كانت في حق المتكلم ينتفع بها، فإني أذكر في مبادئ التدريس أنني كنت إذا ذكرت شيئا من المأثور أوردته بإسناده، فرأيت بعد ذلك الطلبة يعتنون بحفظ الأسانيد ولا يعتنون بفهم المسائل، ونحن ماذا ننتفع من إنسان يحفظ الإسناد ولا يعرف المسألة، لذلك عدلنا عن هذه الطريقة، والمقصود أن تعرف أنه ينبغي أن تحرص على ما ينفعك لا ما على من تستمتع بدرسه، فالاستمتاع شيء والنفع شيء آخر، ولهذا فإن دروس العلماء الكبار تختص بهذه الميزة، وكثير من الطلبة يأتي إلى درس العالم الكبير فيسمع قليلا ويذهب إلى من دونه فيسمع كثيرا، فيقول فلان أعلم من العالم الفلاني ودرس فلان أفضل من درس العالم الفلاني، والحق أن انتفاع الطالب بدروس هؤلاء العلماء الكبار أكثر من انتفاعهم بدروس من دونهم من المتصدرين في التعليم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن التعليم وفقه التدبير. فضل أبي بكرة رضي الله عنه وثناء العلماء عليه، أبو بكرة هو نفع بن الحارث وقيل ابن مسروح الثقفي، تدلى من حسن قائله بكرة فقيل له أبو بكرة، واشتهر بها وكان عبدا فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وعد من مواليه، وكانت وفاته في خلافة معاوية 53 للهجرة، وكل ما جاء من ثناء على الصحابة رضي الله عنهم فأبو بكرة رضي الله عنه داخل فيه، وجاء عن جماعة من العلماء كلام عليه على سبيل الخصوص. ومن ذلك أولا قال الحسن البصري رحمه الله: لم ينزل البصرة من الصحابة مما سكن أفضل من عمران بن حصين وأبي بكر. الاستيعاب عن إصابته الجزء الرابع صفحة 24. ثانيا وقال سعيد بن المسيب وقال سعيد بن المسيب: وكان مثل النص من العبادة حتى مات رحمه الله. وقال أبو سلمة: نصب يعني حديدة السيف والسهم يعني دقيق. وقال أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي: لم يقتل البصرة قط بعد عمران بن حصين أفضل من أبي بكر. وكان أول للحكيم عمران ذكره على أبي مولى الطائي في إكمال ثانيه الكمال. وقال ابن شاد في الطبقات: وكان رجلا صالحا ورعا. وقال ابن عبد البر وابن حجر: وكان من فضلاء الصحابه. وقال ابو الحسن العشري: وكان من خيار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره النسبي في ترجمته في تهذيب الكمال. وقال النووي في تهذيب الاسماء واللغات: وكان ابو بكر من الفضلاء الصالحين ولم ينزل على كثره العباده حتى توفي. وقال الذهبي في سياق اعلى من النبلاء: وكان من فقهاء الصحابه. وقد قسم ابن القيم في اعلام الموقعين ائمه الفتوى من الصحابه الى مسلمين ومتوسلين ومؤمنين، وذكر في المتوسلين الفتوى على بكر رضي الله عنه. وقال ابن كثير في البدايه والنهايه: واما ابو بكر فصحابي جليل كبير القدر. وقال يحيى بن ابي بكر العامري في الرياض المستطابه: وكان أبو بكر من ذوي البدايا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف حفظه الله في هذه الجملة فضل أبي بكرة رضي الله عنه وثناء العلماء عليه. والفضل الوارد في حق أبي بكرة رضي الله عنه ينقسم إلى قسمين اثنين: أحدهما الثناء العام، وهو الثناء المتعلق بالصحابة مما ورد في القرآن والسنة، فإن أبا بكر رضي الله عنه مندرج في جملة هؤلاء. فكل ثناء في القرآن والسنة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأبو بكر داخل فيه. ومن ادعى خروج أبي بكر عن هذا الثناء فإنه يطالب بالدليل، لأن ما ثبت بيقين فإنه لا يزول إلا بيقين. وقد ثبت أن أبا بكر أحد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فله من الفضل ما ثبت في النصوص، ومن منع الفضل عنه فليأتي بدليل صادق في تخصيصه من هذا الفضل مصدق بالوحي. أما النوع الثاني فهو الثناء الخاص، وهو ما استفاض على ألسنة أهل زمانه فمن بعدهم من أهل العلم والفضل وأئمة الهدى والدين. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أطرافاً من كلامهم ابتداءً من عهد التابعين وانتهاءً إلى عصور المتأخرين، فكل هؤلاء قد أثنوا بالفضل العميم والخير العظيم على أبي بكرة رضي الله عنه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: أنتم شهداء الله في الأرض. فهؤلاء أبر الشهداء من العلماء الناصحين، قد حكموا بالثناء والفضل المبين لأبي بكرة رضي الله عنه. فإذا زعم زاعم خلاف ذلك فليأتنا بقول واحد من كلام من مضى فيه طعن على أبي بكرة رضي الله عنه. قبول العلماء مرويات أبي بكرة رضي الله عنه وأنما حصل له لا تذكره في روايته. أجمع علماء المسلمين ثلاثا وخلق الطيبة 14 قرنا وزيادة على قبول مرويات أبي بكرة رضي الله عنه، أثبتها علماء حديثه دواوين السنة. ومنهم الأئمة الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وله في هذه الكتب الستة 55 حديثا. ذكر أطرافها المنزل في تحفة النشرة من الرجل 11,650 إلى 11,380، وله في مسند الإمام أحمد 52 حديث بالمكرر، بالرقم 20,393 إلى 20,524. وقال النووي في تاريخ الأسماء واللغة، روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث والثاني 32 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على 8 حديث، وفرد البخاري بخمسة ومسلم بحديث. وأما أجل أبي بكر رضي الله عنه في شهادته على المغيرة رضي الله عنه بالدلاء، وكونه لم يتم فذلك لا تأثر له في قبول روايته، لأنه لم يكن قاذفا وإنما كان شاهدا، وفرق بين الشاهد بالدلاء والقاذف فيه. وما تعلمون أن آية لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. تتنبه بالكذب والكذب، وأن هذا يقتضي رد ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مما انفرد به، فهو زعم باطل وفهم خاطئ، فإن الآية في القذفة وليست في الشمول، فهو داخل في الشهداء في الآية وليس من القذفة. وجلده لعدم كمال انتصابه وعدم توبته لا تأثر له في قبول روايته، لأن كمال انتصابه ليس من جعله، وعلى القول بتأثير ما حصل له في شهادته تحملا وأداء، فإن ذلك قبل تنبي وفاته رضي الله عنه، ولا تأثير له في روايته التي قبلها العلماء واحتجوا بها على مختلف العصور. وشذوذ الشيخ محمد الأشقر عنهم بعد 14 قرنا وجوده مثل عدمه لا اعتبار له، وقد أوضح ذلك العلماء وبينوه ومما جاء عنهم في ذلك. قال أبو الوفاء بن عبي الحمدلي في كتابه الواقع في أصول الفقه، قال أحمد: ولا يرد خبر أبي بكر ولا من جلد معه، لأنهم جاءوا مجيء الشهادة ولم يأتوا بصريح القلب، ويسوغ فيه الاجتهاد ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد. ثم قال ابن عبي: ولما نصع على أنه لا ترد الشهادة في ذلك، كان تنبيها على أنه لا يرد الخبر، لأن الخبر دون الشهادة، ولأن نقصان العمل معناه بغيره وليس بمعنى من جهته. قال أبو بكر إسماعيل في المدخل: لم يمتنع أحد من التابعين فمن بعدهم من رواية حديث أبي بكر والاحتجاج به، ولم يتوقف أحد من الرواة عنه، ولا طعن أحد على روايته من جهة شهادته على المغيرة. هذا مع إجماعهم ألا شهادة لمحدود في قلب غير تائب فيه، فصار قبول خبره جاريا مجرى الإجماع، كما كان رد شهادته قبول التوبة جاريا مجرى الإجماع. ذكره على مبين مغلقا في إكمال تهذيب الكمال. قال أبو إسحاق الشيرازي في شرح الجمع: وأن أبو بكر ومن جلد معه في القذف فإنما اختاره مقبولا، لأنهم لم يخرجوا القول مخرج القذف، وإنما أخرجوه مخرج الشهادة، وجلدهم عمر رضي الله عنه باجتهاده، فلا يجوز رد أختارهم. قال الإمام أبو بكر البيهقي: وكل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن صحبه أو لقيه فهو ثقة، لم يتهم أحد ممن يحسن علم الرواية فيما روى. ذكره العلالي في كتابه تحقيق مضيف الرتبة. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجل من أن يقال في الواحد منهم ثقة، ويكفيه شرفا وفضلا ولولا أن يقال فيه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النسائي في سفيان الثوري: هو أجل من أن يقال فيه ثقة، وهو أحد الأئمة الذين أرضى أن يكون الله ممن جعله للمتقين إماما. ذكره الحافظ في ترجمته في تهذيب التهذيب: فأصحاب رسول صلى الله عليه وسلم أولى بأن يقال في أحدهم أجل من أن يقال فيه ثقة. قال أبو الخطاب: محفوظ يحمل الثولتان في التمهيد إذا كان القاضي. قال أبو الخطاب: محفوظ بن أحمد الكلوذاني في التمهيد إذا كان الراوي محدودا في قلبه فلا يخلو أن يكون قذف بلفظ الشهادة أو بغير لفظها، فإن كان بلفظ الشهادة لم يرد خبره، لأن نقصان عدد الشهادة ليس من فعل إمام مؤذنه خبره، ولأننا تختلف هل يلزمه الحد أم لا، وإن كان لغير لفظ الشهادة يرد خبره لأنه أتى بكبيرة إلا أن يدور. قال ابن قدامة في روضة ناظر: المحدود من قلبه كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره، لأن نقصان العدد ليس من فعل، ولهذا روى الناس عن أبي بكر واتفقوا على ذلك، وهو محدود من قلبه، وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب. فقال الشيخ عبد القادر بدران في حاشيته على روضة ناظر المحدود، وقال الشيخ عبد القادر بن بدران في حاشيته على روضة النار المحدود بسبب كونه قد قذف غيره، إما أن يكون قذفه بلفظ الشهادة مثل أن يشهد على إنسان بالزنا، أو بغير لفظ الشهادة مثل من قال لغيره يا زان، فإن كان قذفه بلفظ الشهادة فليرد خبره وقويت روايته، لأنه إنما يحد الحالة هذه لعدم كمال إيصال الشهادة بالزنا وهو أربعة، إلا وكمله لحد المشهود عليه دون الشهود، وعدم كمال إيصال الشهادة ليس من فعل هذا الشاهد المحدود حتى يعاقب برد شهادته، وإن كان قذفه بغير لفظ الشهادة كقوله يا ذلك يا عالم ونحوه رد الشهادة حتى يتوب، لأن هذا القاذف كان بسبب من فعله وهو قلبه بعوث عليه بالحد واستلب منصب الشهادة، فإذا تاب قبلت شهادته. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا أي أقبلوا شهادتهم بعد التوبة. وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرته في أصول الفقه على روضة الناظر: حاصل ما ذكر في هذا الفصل أن فيه إبطال رواية الحد في القلب تفصيلا، فإن كان المحدود شاهدا عند الحاكم بأن فلانا زنى وحد لعدم كمال الأربعة فهذا لا ترد به روايته، لأنه إنما حد لعدم كمال إصاب الشهادة بالزنا وذلك ليس من فعله، وإن كان القلب ليس بصيغة الشهادة كقوله لعفيف يا زان ولا عالم ونحو ذلك بطلت روايته حتى يتوب أي ويصلح، بدليل قوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. واستدل المؤلف رحمه الله بما ذكره من الفرق بين الحد على سبيل القصد والحد على سبيل عدم كمال الإصابة بالشهادة لقصة أبي بكر، لأنه متفق على قول روايته مع أنه محدود في شهادته على تغيرة بن شعبة التقى فيه بالزنا، والشهادة لهذا ليست كالرواية فلا تقبل شهادة المحدود من قلب أو شهادة حتى يتوب ويصلح، بدليل قول عمر لأبي بكر: تب أقبل شهادتك، خلافا لمن جعل شهادته كروايته فلا ترد وهو محكي عن الشافعي. والحاصل أن القاذف بالشكل ترد شهادته وروايته بلا خلاف حتى يتوب ويصلح، والمحدود بالشهادة لعدم كمال النصاب تقبل روايته دون شهادته، وقيل تقبل شهادته وروايته. وقصة أبي بكر المشار إليها أنه شهد على المغيرة بن شعبة الاثناء هو أخوه زياد ونافع بن الحارث وشد بن معبد، فتلكا زياد أو غيره بالشهادة فجلد عمر الثلاثة المذكورين. قال مقيل وعفى الله عنه: يظهر لنا في هذه القصة أن المرأة التي رأوا المغيرة رضي الله عنه مخالطا لها عندما فتحت الريح الباب عنهما إنما هي زوجة ولا يعرفونها، وهي تشبه امرأة أخرى أجنبية كانوا يعرفونها تدخل على المغيرة وغيره من الأمراء، فظنوا أنها هي فهم لم يبطلوا باطلا، ولكن ظنهم أخطأ، وهو لم يقترف إن شاء الله باحثة لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم فيه الواسع الديني كتابه قال تعالى في كتابه تحميل منيب الرتبة لمن تبدد له شريف الصحبة. وقد ذكر جماعة من أئمة الأصول في هذا الموضع في الصلاة أبي بكر ومن جلد عمر رضي الله عنه في قتل المغيرة بن شعبة وأن ذلك لم يمدح في عدالته لأنهم إنما أخرجوا ذلك مخرج الشهادة ولم يخرجوا مخرج القذف وجلد عمر رضي الله عنه باجتهاده فلا يجوز رد أخبارهم بل هي كغيرها من أخبار بقية الصحابة رضي الله عنهم. قال الزركشي محمد بن بهادر الشافعي في البحر المحيط قال صرفي هو القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق وغيرهم. وأما أخو أبي بكر وأصحابه فلما نقص العدد أجراهم عمر رضي الله عنه أجر القذفة وحده لأبي بكر بالتأويل ولا يوجب ذلك تفسيقا لأنهم جاءوا مني الشهادة وليس بصريح من القلب. وقد اختلفوا في وجوب الحد فيه وسوغ فيه الاجتهاد ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد ويتحصل في هذه النقود ما يلي: الأول أن رواية أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند العلماء باتفاق ولم يخالف في ذلك واحد منهم في القديم والحديث. وأول من تفوه بخلاف ذلك الشيخ محمد الأشقر في القرن الخامس عشر. وكنت قد سألت هاتفيا: هل تعلم أحدا تلقاك إلى القوم برد رواية أبي بكر؟ فأجاب بالنفي وتقدم في الكلام بإسماعيل المتوفى سنة 371 للهجرة قوله: لم يمتنع أحد من التابعين فمن بعدهم من رواية حديث أبي بكر والاحتجاج به ولم يتوقف أحد من الرواة عنه ولا بعد أحد على روايته من جهة شهادة على المغيرة. وتقدم أيضا قول النجفي المتوفى سنة 458 للهجرة كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من يحسن علم الرواية فيما رواه. الثاني أن القاذف بلفظ الشتم كأن يقول يا زالم أو يا عالم ترد شهادته وروايته اتفاقا إلا أن يتوب ويصلح. الثالث أن القاذف بلفظ الشهادة دون الشتم مختلف في رد شهادته إذا لم يتوب دون روايته. ومن العلماء من قال بقبول شهادته كروايته ومنهم من قال بعدم إقامة الحد عليه. والتفصيل الذي ذكره شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله الذي تقدم نقله تحرير بديع وتحقيق بالغ الأهمية. ذكر المصنف حفظه الله في هذه الجملة الوجوه التي تدفع في صدر دعوى المدعي بأن جلد أبي بكر رضي الله عنه في شهادته على المغيرة رضي الله عنه بالزنا موجب لرد روايته وعدم قبول حديثه. وقد ذكر رحمه الله تعالى نقولا عدة من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. وحاصل ما يستفاد من هذه الأقوال أن هذه الدعوة مردودة من خمسة أوجه. الوجه الأول أنه لم يمتنع أحد من أهل العلم من التابعين فمن بعدهم من رواية حديث أبي بكرة والاحتجاج به بل نقل البيهقي الإجماع بأن كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه لم يتهمه أحد ممن يحسن علم الرواية فيما روى. والوجه الثاني أن أهل عصر أبي بكرة من الصحابة والتابعين الراوين عنه لم يتوقف أحد منهم في قبول رواية أبي بكرة رضي الله عنه، ولو وقع هذا لنقل إلينا، بل كتب الرواية مشحونة بحديثه دون نكير. الوجه الثالث أن رواية الحديث من باب الخبر، وباب الخبر باب غير الشهادة، فبينهما فروق كما ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والقرافي في الفروق. ولو سلم بأن شهادة أبي بكرة ترد، فما الحجة في رد خبره؟ إذ قد ترد شهادة أحد ولا ترد أخباره بل تصدق. الوجه الرابع أن ما وقع من أبي بكرة رضي الله عنه هو شهادة في قذف، والشهادة يسوغ فيها الاجتهاد، وما ساغ فيه الاجتهاد لا يكون موجبا لرد شهادة المسلم ولا خبره. أنه لو سلم أن أبا بكر رضي الله عنه ذكر تلك الواقعة بغير لفظ الشهادة وأن ذلك أوجب رد شهادته فإن هذا الرد يرفع بتوبته والظن الحسن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مبادرتهم إلى التوبة وهم أسبق الناس إلى خير وأبعدهم عن شر ومن ظن بهم أو بأحد ظن السوء فبيس ما ظن فهذه أوجه خمسة يستفاد منها براءة أبي بكرة رضي الله عنها وهي بحمد الله تدك شبهة من تعلق بهذه الدعوة ولا تبقي منها شيئا والحق بحمد الله واضح جلي والباطل مضمحل زائد وانقدح في قلبي الآن وجه سادس وهو أن أبا بكر رضي الله عنه راوي الحديث المشتمل على تعظيم شهادة الزور وتقبيحها فقد روى الشيخان من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله فقال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت ولم ينقل هذا الخبر في الصحيحين من رواية أحد من الصحابة أصح من نقل أبي بكر فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد ائتمن أبا بكر رضي الله عنه في رواية هذا الخبر العظيم في باب شهادة الزور أفيظن أن نقل هذا الباب من الشريعة يوقف على راو يرد خبره لا ولا ريب ففي ذلك أيضا دليل على براءته رضي الله عنه من هذه الدعوة سلامة ما في صحيح البخاري من انتقاده ما دون الوقت صحيح البخاري هو صحيح الكتب المدونة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل على حديث أبي بكر رضي الله عنه من يوفي حكم ولو أمره امرأة الذي قال فيه الشيخ محمد الأشقر فينبغي أن يضم هذا الحديث إلى الأحاديث الموضوعة المكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع قبل هذا الكلام على أحد من أهل العلم دعوى أن في صحيح البخاري شيئا موضوعا مكتوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إن جهابذة مقالب العلماء فوضوا أحاديث أو للوقوف على علة لبعض الأحاديث وكان كل من اجتمع لهم من ذلك شيئا يسيرا فلم يسلم لهم ذلك الانتقام الا في شيء نادر. وقد ذكرت خلاصه ذلك في مقدمه الكتاب عشرون حديثا من صحيح البخاري المطبوع قبل 35 عاما. انقله هنا انتقاد بعض حفاظ بعض الاحاديث لصحيح البخاري والجواب عن ذلك. ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمه الفتح ان الدارقطني وغيره من الحفاظ انتقلوا على صحيح 210 احاديث اشترك من 32 حديثا وانفرد البخاري عن مسلم ب 78 حديثا وانفرد مسلم عن البخاري ب 100 حديث. وقد عقد فصلا خاصا بالكلام على الاحاديث المنتقده في صحيح البخاري او غدا فيه الاحاديث على ترتيب الصحيح واجاد عن الانتقادات فيها تفصيلا وقد اجاد عنها في اول الفصل اجمالا حيث قال والجواب عنه على سبيل الاجمال ان نقول لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على اهل عصرهما ومن بعده من ائمه هذا الفن في معرفه الصحيح والمعلل. قلنا ذكر بعض ما يؤيد ذلك ثم قال فاذا عرف وتكرر انهما لا يخرجان من الحديث الا ما لا عله له انهما لا يخرجان من الحديث الا ما لا عله له او له عله الا ان اخذ مؤثرات عندهما. فبتقدير توجيه الكلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما ولا مشاكل تقديمهما في ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الجملة. وأما من حيث التفصيل فالأحاديث التي دبنت عليهما تنقسم أقساما. الأول ما تختلف الرواة به بالزيادة والنقص من رجال الإسناد. الثاني ما تختلف الرواة به بتغيير رجال بعض الإسناد. الثالث ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو أوفق ممن لم يذكرها. الرابع ما تفرد به بعض الرواة منهم بعد من الرواة. الخامس ما حكم به بالوهم على بعض الرجال. السادس الوهم. الوهم يعني ايش؟ الغلط وزنا ومعنى. غلط فتح الغين وفتح اللام. كذلك الوهم تكون عند المحدثين بفتح الواو وفتح الهاء. الخامس ما حكم فيه بالوهم على بعض الرجال. السادس ما اختلف فيه بتعيين بعض الفاظ المتن. وفي ضمن ذكره لهذه الاقسام ذكر الجواب عن ذلك بالجمله واشار الى بعض الاحاديث المنتقده التي فصل القول فيها بما يوضح الجواب الاجمالي. ثم قال فهذه جمله واقسام ما انتقده الائمه عن الصحيح وقد حررتها وحفظتها وقسمتها وفصلتها ولا يظهر منها ما يؤثر في اصل موضوع الكتاب بحمد الله الا النادر. وقال في نهايه الفصل هذا جميع ما تعقبه الحفاظ المقال العالمون بعبر الاسانيد المطلعون على خبايا الطرق الى ان قال فاذا تامل الموصف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف في نفسه وجل تصنيفه في عينه وعذر الائمه من اهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف بالحديث والقديم. بعد ان فرغ المصنف حفظه الله من بيان براءه ابي بكر من دعوه المدعي الطعن فيه عاد ليبين سلامه الكتاب المسند الذي روى هذا الحديث الذي استنكره المستنكر وهو قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. فبين أن البخاري رحمه الله تعالى قد صنف كتابا صحيحا سالما من الأحاديث الموضوعة ولم يسمع المصنف قبل هذا الكلام عن أحد من أهل العلم دعوى أن في صحيح البخاري شيئا موضوعا مكذوبا على رسول الله يعني على هذا النحو الذي ادعاه هذا المتكلم. أما على نحو النقد الحديثي فوجد في كلام أبي محمد ابن حزم ذكر هذا الحكم في حديث في البخاري كما أن ابن الجوزي نظيرا له في حديث آخر في صحيح البخاري إلا أن قول هذين الرجلين مهجور عند أهل العلم وهما لما انتقداه إنما انتقداه بناء على أصول شرعية وقواعد مرعية. أما الهجمة التي هجم بها الراد لحديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ب بدعوى مخالفته للواقع ولما فيه صلاح الناس فهذه دعوى باردة لا يحكم بمثلها على حديث في البخاري بأنه موضوع. وما أكثر المساكين في هذا الزمان الذين ركبوا مركبا صعبا فهجموا على صحيح البخاري، ولكن كما قال الشاعر: أن يحسدوك فلا تعب بقائلهم، هم الغثاء وأنت السيد البطل. وقد صنف بعض الموتورين كتابا في الأحاديث الموضوعة في صحيح البخاري أورد فيه أكثر من 1000 حديث شرق بها وضاق صدره عن قبولها، فزعم بعقله الكاسد ورأيه الفاسد أنها أحاديث موضوعة، ويأبى الله والمؤمنون ويذكرن الله سبحانه وتعالى دينه. فقد بقي البخاري رحمه الله تعالى منذ تصنيف هذا الكتاب إلى يومنا هذا كتابا معظما مرفوعا لما علم الله عز وجل من صاحبه من الصدق في تصنيفه والتحري في روايته. وقد انتقد بعض الحفاظ أحاديث في صحيح البخاري، قد أجاب الحافظ ابن حجر عنها في الفصل الذي عقده في هدي الساري، وقد أجاب جوابا إجماليا ثم أجاب جوابا تفصيليا. فأما الجواب الإجمالي فهو أن كل حديث نقده ناقد من الحفاظ كالدارقطني وأبي مسعود الدمشقي فإن نقد هذا الحافظ يقابل تصريح البخاري، ولا ريب أن البخاري أرفع من غيره في الجملة في معرفة الحديث والوقوف على علله. فإذا سلم بأن ناقد النقد فإن صاحب الصحيح قد قبله، وليس أخذ قول هذا بأولى من ترك قول هذا. وأما الجواب الإجمالي أما الجواب التفصيلي فذلك أن الأحاديث المنتقدة على البخاري في صحيحه تنقسم إلى هذه الأقسام 6 التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى، وقد حررها حديثا وفصلها تفصيلا في تلك المقدمة، ولم يظهر له منها ما يؤثر في أصل الموضوع موضوع الكتاب بحمد الله إلا النادرة من ذلك. وليس هذا الحديث بحمد الله من الأحاديث التي انتقدت في صحيح البخاري. ومن القواعد التي ينبغي التعويل عليها عند إيجاب بعض المرجفين بالحكم على حديث من أحاديث الصحيح بالضعف بأن يقال إن هذا الحديث لم يتكلم فيه أحد من الحفاظ الذين انتقدوا الصحيح، فلم يتكلم فيه الدارقطني ولا أبو مسعود الدمشقي ولا أبو علي الغساني، في آخرين من الحفاظ الذين نصبوا أنفسهم لمحاكمة أحاديث الصحيح بالقواعد الحديثية. فكيف يأتي آت في القرن 15 ليرد حديثا من هذه الأحاديث بدعوى العقل والهوى؟ ذكر الأدلة على أن المرأة ليست من أهل الولاية على الناس ولا دونها من الولاية على الرجال، دلت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع العلماء على أن المرأة ليست من أهل الولاية على الرجال. ومنها ما يلي: الدليل الأول قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقوله: الرجال قوامون على النساء بما فضل وفي الآية الثانية بيان أن القوامة إنما هي للرجال على النساء لما فضلوا به عليهم لما فضلوا به عليهم. وفي الآية الثالثة لتفضيل الرجال على النساء لأن لهم عليهم درجة. وهذا فيه دلالة على أن الولاية العامة لكم لمن جعل الله رسالة فيهم وهم الرجال ومن جعلهم الله قوامين على النساء وجعل لهم عليهن درجة. وأنها لا تكون لمن لم يرسل منهن أحد ومن هن مقوم عليهن لا قوامات ومن هن دون الرجال درجة. وبكاءت الشريعة بتفضيل الرجال على النساء الاخلاق والشهاده والعلم والحقيقه والديانه حيث جعلت المراه على المسلم مره من هذه الخمس. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو امرهم امراه. اخرجه البخاري في صحيحه عن ابي بكر رضي الله عنه في موضعين بهذا اللفظ وليس في صحيحه: اسندوا امرهم الى امراه، كما ذكر ذلك الشيخ محمد الاشقر. واخرجه الامام احمد في مسنده بلفظ: اسندوا امرهم الى امراه وبلفظ تملكهم امراه وبلفظ ما أفلح قوم تلك أمرهم امرأة. وأخرجه النسائي في كتاب القضاء من سننه باب النهي عن استعمال النساء في الحكم، ولفظه لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. فأخرجه الترمذي بمثل لفظ البخاري والنسائي وقال: هذا حديث صحيح. وهذا الحديث واضح الدلالة على أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة، بل في ذكر النسائي له في كتاب القضاء دلالة على أنها ليست لما دون ذلك وهو القضاء. وتصحيح الحديث والاعتماد عليه بأن المرأة ليست من أهل الولاية العامة هو الذي عليه العلماء سلفا وخلفا، ولا عبرة بمخالفة الشيخ محمد الأشقر وحده لهم في الطعن في الحديث وفي تصريح تولي المرأة الولاية العامة. فإن المدح في هذا الحديث والصحابي الذي رواه في محدثات القرن الخامس عشر. الدليل الثالث أن الشريعة جاءت باحتجاب النساء عن الرجال ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استجرب الشيطان رواه الترمذي. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: هذا حديث حسن صحيح غريب والضرير القليل. وقال شيخ الشيخ محمد الأمين الشافعي رحمه الله عن هذا الحديث في كتابه أوائل البيان في تفسير سورة الأحزاب وما جاء فيه من كون المرأة عورة، يدل على الحجاب لزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة. ومن أوضح ما يستدل به من السنة على وجوب تربية المرأة ورجع عن الرجال إلى جانب ما جاء فيها أن النساء يغطي أقدامهم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه وخيلاء لم ينظر إلى وجهه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن قبل يقيم شبرا؟ فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرشمه ذراعا لا يسن عليه. رواه عن الزهري وغيرهما. قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. فإن رمت إلى الشريعة بتغطية النساء أقدامهن يدل دلالة واضحة على أن تغطية الوجه واجب، لأنه موضع الفتنة والجمال من المرأة وتغطيته أولى من تغطية الرجلين. وفي صحيح البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وينبذ وفي مقامه يسير قبل أن يقوم. قال: نرى الله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدرك لهن أحد من الرجال. ورواه النسائي: ويصومن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من الصلاة قمن. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صلى عن الرجال ما شاء الله. فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. وقد جاء في القرآن الكريم أن ترك الاختلاط بين الرجال والنساء كان ذنوبا سابقا. قال الله عز وجل عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يصومون وجد من دونهم امرأتين تذودان. قال: فما قال ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر بها. وأبوها شيخ كبير فسا قالهما. ففي هذه القصة أن هاتين المرأتين احتاجتا إلى سقي غنمهما وتركتا حتى ينتهي الرجال من سقي غنمهم. واعتذر ذلك موسى عليه الصلاة والسلام بأن أباهما شيخ كبير لا يتمكن من الحضور من سقي الغنم مع الرجال. فسقى لهما موسى عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن ولاية المرأة لا تأتي إلا مع الاختلاط، وقد جاءت الشريعة بمنعه. وفي قول النساء يحتجبن عن الرجال دلالة على أنهن لسن أهلا للولاية العامة، بل ولا معلومها من الولايات التي يكن فيها الرضيع للرجال. قال ابن القيم في الطرق الحكمية: ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرق ومجامع الرجال. وقال: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلافهن بالرجال يصل في الولايه فرج يعني مواطن الفرجه من تنزهات. وقال ولا ريب ان تمكين النساء من اختلافهن بالرجال اصل كل بليه وشر وهو من اعظم اسباب نزول العقوبه لهما كما انه من اسباب فساد امور العامه والخاصه واختلاف الرجال للنساء سبب لكثره الفواحش والزنا وهو من اسباب الموت العام والطوارئ المتصله. الدليل الرابع ان المراه ممنوعه من السفر الا وكان محرم ممنوعه من خلوه الرجل الاجنبي بها الا ومعها محرم. ففي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المراه الا بعد محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله ان يريد ان اخرج في عيش كذا وكذا وقاتل يريد الحج فقال اخرج معها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدلة ثمانية تتعلق بحكم تولية المرأة الولاية العامة على الرجال، فبعد أن فرغ من القول في تعديل أبي بكر رجع إلى تقرير المسألة الثانية من مسائل هذا الكتاب، وهي بيان حكم ولاية المرأة للولايات العامة فما دونها. فذكر رحمه الله تعالى جملة من الأدلة وتفصيل هذه الأدلة على النحو التالي. فالدليل الأول قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله عز وجل وكل أمر إصلاح الدين إلى الرجال، وإذا كان أمر إصلاح الدين بالنبوة موكولا إلى الرجال فإن وكل أمور الدنيا إليهم كذلك، لأن من كان مقدما في الأعظم استحق أن يقدم فيما دونه. فإذا قدم الرجل في تبليغ الدين بالنبوة فما دونها فإنه يستحق التقديم على المرأة في الولاية. والدليل الثاني قوله تعالى الرجال قوامون على النساء الآية. ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الرب سبحانه وتعالى خص قيام الرجل على المرأة ولم يذكر قيام المرأة على الرجل. والدليل الثالث قوله تعالى وللرجال عليهن درجة. ووجه الاستدلال منها أن هذه الآية قاضية بتفضيل الرجال على النساء، ويلزم من تفضيل الرجال على النساء أن تكون إليهم الولاية عليهن ولا تكون امرأة متولية على رجل. أما تولي المرأة على بنات جنسها فليس من هذا الشأن. والدليل الرابع قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا الحديث صريح في هذا الباب لنفي النبي صلى الله عليه وسلم الفلاح عن من تولى أمره امرأة من الناس. وهذا الفلاح المنفي يعم كل ولاية سواء الولاية العامة أو الخاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولوا أمرهم، وتولي الأمر يدخل فيه كل ولاية العامة فما دونها. والدليل الخامس أن الشريعة جاءت باحتجاب النساء عن الرجال ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء، وهذا فيه أحاديث كثيرة ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها قاله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وصفها بهذا يدل على أن الحجاب لازم لها لتستر العورة، فإن العورة اسم لما يستقبح ظهوره، وما يقبح ظهوره فإنه يؤمر بستر، ولذلك تؤمر المرأة بالقرار ولزوم الستر، ولا تخرج عن هذا الأصل إلا بما أذنت به الشريعة. ومن جملة ما يندرج في هذا الدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: كيف تصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يلقين شبرا. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيلقينه ذراعا لا يزدن عليه. فإذا كانت النساء مأمورات بتغطية أقدامهن فتغطية وجوههن وحجبهن عن الرجال أولى. ومن فوائد هذا الحديث التي تخفى على بعض الناس واشتهرت بعض الفتاوى على خلافه، يستفاد منه تحريم الذيول الطويلة التي تصنع في بعض الفساتين المعدة للزفاف، فالمرأة منهية عن الزيادة عن الذراع الذي أذن به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زادت عن ذلك دخلت في هذا الوعيد الشديد: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا الوعيد دال على التحريم. فمن زعم أنه جائز وذكر أن المانعين لم يذكروا إلا أنه من التشبه بالكفار وأن التشبه قد زال، محجوز بهذا الحديث الصريح في بيان حكم الذيول للنساء، والنساء لا يفعلنه أصلا إلا على وجه الزهو والخيلاء. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة ما يندرج في هذا الدليل الخامس ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث إذا سلم من صلاته حتى يقوم النساء فينصرفن قبل الرجال ليقع الفصل بين هؤلاء وهؤلاء. فإذا قال قائل: إن ما زعمتم من أن الشريعة جاءت باحتجاب النساء على الرجال ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء، فماذا تفعلون بالحديث المخرج في صحيح البخاري بسلسلة الذهب عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن هذا الحديث عند من ادعى الاستدلال به دليل على عدم حرمة الاختلاط، بل دليل على مشروعيته في الوضوء الذي تنكشف فيه بعض الأعضاء لأجل حاجة الغسل. واضح الإشكال؟ فمن الجواب؟ هاي بدر. ايش شو الدليل؟ طيب فعلا النبي صلى الله عليه وسلم زوجة النساء بعد الرجال بنفسه، ما الدليل؟ هذا كله تحكم، تحكم بالنص. ها مصطفى، ما الدليل؟ استدل له سلطان يقول أن هذا الحديث تطرق إليه الاحتمال، وكل ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. هذه فيها بحث طويل، بعدين إذا بحثناها وبيناها بيان كامل أخذوا كلامنا وقالوا هذا الدليل عليكم. سم والدليل على النفس يقولون نعم يحتجبون لكن لا يمنع هذا من أن يختلطون، وإذا احتاج إلى كشف شيء لأجل مصلحة العمل فلا بأس. والدليل أن الوضوء يحتاج فيه الإنسان لغسل وجهه، فإذا كشف فلا بأس. أبو هاجر ما ينفع عندهم متشابه، هم قلوبهم مليئة بالمتشابه. وش الدليل؟ من أين جئت بهذا الحمل؟ قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل صاحب باطل يستدل بشيء من القرآن أو السنة على باطله كفيما استدل به رد عليه. وقرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المأخذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتأمل جميع الأحاديث الواردة في وضوء الرجال مع النساء لنفسر كيفية هذا الوضوء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الآن الحديث فيه أنها كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لابد ننظر كيف كان يتوضؤون الرجال والنساء مع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نجد الأحاديث تدل إلا على وضوء المحارم مع المحارم، كما ثبت هذا من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في الصحيح في وضوئهما مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل أبدا حديث على خلاف هذا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين. فنقول إن حديث ابن عمر حجة على المدعي، لا حجة له، لأن ابن عمر قيد هذا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رجعنا لنرى حال وضوء الرجال مع النساء بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن ذلك كان في المحارم، والدليل على أنه في المحارم حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، ولا يوجد حديث على خلاف هذا. وضح؟ وضح ولا ما وضح؟ الرد. طيب نعيد مرة أخرى، نقول هذا الحديث قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. هذا الوضوء وقع متى؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مجمل، لا بد أن ننظر كيف توضأوا، لأنه يحتمل أن الرجال توضأوا ثم جاءت النساء وتوضأن، كما يحتمل أن الرجال والنساء يكونون جميعا في مكان واحد، كما يحتمل أن يكونوا في المكان الواحد الرجال على حدة والنساء على حدة. هذه كلها احتمالات أو لا؟ فحتى نفهم كيف كانوا يتوضؤون ننظر في الأحاديث المنقولة في وضوء الرجال مع النساء، فنجد على رأسها حاله صلى الله عليه وسلم إذ كان يتوضأ ويغتسل مع محارمه من نسوته، كما ثبت ذلك في حديث عائشة وأم سلمة. وأما وضوء رجل مع امرأة أجنبية عنه أو امرأة أجنبية مع رجل فهذا لم يقع أبدا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة والتابعين، فحينئذ فلا حجة لكم في هذا الحديث، بل الحديث حجة عليكم. واضح؟ واضح؟ طيب، سبق أن كررت غير مرة أن من أعظم أصول الفقه بالدين معرفة ما كان عليه حال الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعثته، لأن هذا الأصل تفهم به كثير من الشرائع. وأنا أضرب لكم مثالين لأن البلية وقعت بهما بأخرى. الأول الأحاديث الواردة فيما يتعلق بمصافحة الرجال والنساء، فلو قال قائل إنه لا بأس أن تصافح المرأة الرجل لعموم الأحاديث الواردة في فضل المصافحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل إذا لقي أخاه فصافحه تحاتت خطاياهما كما تحات ورق الشجر، وذكر الرجل خرج مخرج الغالب، فالرجل مع الرجل والرجل مع المرأة والمرأة مع المرأة، لأنكم تقولون أن المرأة إذا صافحت المرأة وقع هذا الأجر، فحينئذ كذلك الرجل إذا صافح المرأة وقع الأجر، فدل هذا على جواز مصافحة الرجال للنساء، فما الرد على هذا؟ سمي المنصور. طيب أحسن. يقول الأخ منصور أن الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء. قلنا نعم هذا صحيح وهو في الصحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء، هذا دال على الترك، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ الكراهة، صح؟ كما أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم دون قول حكمه استحباب، فالأفعال النبوية الأصل فيها الاستحباب، والمتروكات النبوية الأصل فيها الكراهة، ولا يخرج عن هذا إلا بدليل. فحينئذ قال نقول كما قال الجمهور هو مكروه، والمكروه لا بأس بفعله، بل المحققون كابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن ما كان مكروها جاز لحاجة وانتفت عنه الكراهة، وهذا واقع اليوم، فإن الحاجة إلى مصافحة الرجال النساء صارت غالبة على الناس، فصار هذا الدليل لا دليل على الحرمة. أدعى الفتنة، هذه دعوة، كل شيء تقولون أدعى الفتنة هذه دعوة، لا بد تأتي بدليل. لن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه أهون عليه من أن يصافح من أن يمس امرأة لا تحل له. هذا قال الأخ حجة، قال لكن يقولون لكن المحققين منكم قالوا هذا الحديث لا يصح، فهو الصواب، هذا الحديث لا يصح ولا يثبت مرفوعا، وإنما يثبت موقوفا عند الطبراني بسند صحيح من كلام معقل بن يسار رضي الله عنه، والاحتجاج بقول الصحابي فيه خلاف، لا سيما أنه معارض للأحاديث العامة في المصافحة. الأخوان اللي في الخلف، احنا نقرر مسألة عظيمة، خلوكم معنا، فهمت بالرد على هذا الحديث الذي يحتج به القائلون بالتحريم أنه لا يثبت مرفوعا والصواب فيه الوقت. ها أبو هادي إيش؟ هذا الدليل حتى تفهمون القاعدة، نقول إن فهم الخطام الشرعي مرهون بالعهد النبوي، وإن الأحاديث التي جاءت في المصافحة لم يفهمها الصحابة رضوان الله عليهم على عمومها بين الجنسين، فلم يأتي قط في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صافح امرأة، ولا أن أحد من الصحابة صافح امرأة، ولا أن أحد من التابعين صافح امرأة، ولا أحد من أتباع التابعين صافح امرأة لا تحل له، فعلم حينئذ أن المصافحة الممدوحة في الشرع هي مصافحة الرجل للرجل، ومصافحة المرأة للمرأة، ومصافحة الرجل لمرأة محرمية له. أما القسم الرابع وهو مصافحة الرجل لامرأة أجنبية عنه، فهذا لم تأتي به الشريعة. وضحت الحجة؟ وضحت الحجة أن نفهم، نقول النص هذا نفهمه بما كان عليه الناس في العهد النبوي، فعلم أن هذا ليس من الدين بل على خلاف الشريعة، وحينئذ نستدل بعد ذلك بالأصول العامة من كونه مجلبة للفتنة إلى آخر الأصول الكلية في الدين. مسألة ثانية، هو مسألة ثانية ولا نوقف؟ طيب المسألة الثانية، هذه المسألة مهمة جدا. المسألة الثانية ضرب الدفوف للرجال، فعند أحمد والترمذي سند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلوا ما بين الحلال والحرام في النكاح، الصوت والدف. وهذا الحديث عام في الرجال والنساء، يعم الرجال ويعم النساء، كما يجوز للنساء ضرب الدف الذي ثبت في أحاديث يجوز للرجال. ما الجواب؟ طيب بعموم اللفظ يعني على كذا هذا عليك. الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين الحلال والحرام في النكاح الصوت والدف، ثم حذف متعلقة، أهو النساء من الرجال، ليعم. حذف المتعلق عند علماء المعاني دال على العموم، هذا عام هنا وهنا. نفس القاعدة السابقة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد الصحابة يتزوجون ما أحد ضرب الدفع. أي طب وش قابل عندك؟ بطل عمر دفع الرسول صلى الله عليه وسلم عند النساء. عند النساء إيش؟ جوال يضرب الدفع. يضرب الجوال ولا يضرب الرجال؟ لا يضرب الرجال. طب وش الدليل؟ نقول حل هذا الإشكال كما سبق، أن الرجوع إلى العهد النبوي وعهد الصحابة والتابعين وتابع التابعين يبين هذا، فلم ينقل أبدا أن الرجال ضربوا بالدف لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين. وأما سماعهم لنقل الدف كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ووقع من أبي بكر وعمر، فهذا له مأخذ آخر، وفيه أن جوالهن اللواتي يضربن، وليس أن الرجال يستعملون الضرب بالدف لإظهار الفرح. وهذه القاعدة قاعدة مهمة في الدين، وإذا قال أحد بخلافها فلا بد أن تأتي مسألة من المسائل المهمة التي يقول بها على خلاف هذه الدعوة، فلا سبيل إلى فهم الشريعة إلا بإعمال هذه القاعدة المنيعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل السادس، وهو أن المرأة ممنوعة من السفر إلا ومعها محرم. والدليل السابع وهو أن المرأة ممنوعة من الخلوة بالرجل الأجنبي، ومن تولت ولاية لا يمكنها تدبير هذه الولاية إلا بالسفر وبالخلوة بالرجال الأجانب. ثم بعد ذلك ذكر الدليل الثامن في عدنا وهو الخامس في عده، وهو أن ولي الأمر إذا كان في جماعة وحضرة الصلاة أولى بالمرأة، والمرأة لا يجوز لها أن تؤم الرجال في الصلاة، فإذا كانت لا تؤمهم في الدين فهي لا تؤمهم في أمور الدنيا. ثم ذكر الدليل الثامن وهو ما طبعت عليه النساء من الضعف والجزع المانع من توليهن الولايات. ومن مقاصد الشرع والعقل في الولاية أن يكون المتمكن منها قويا حسن التدبير ليكون ذلك أنفع للناس. ثم ذكر ما وقع من رئيسة وزراء بريطانيا في عهدها تاتشر التي كانت تلقب بالمرأة الحديدية، فإن هذه المرأة الحديدية لما هجم جنود الأرجنتين على جزر فوكلاند واحتلوها وطردوا البريطانيين منها وضربوا السفن البريطانية، بكت تاتشر على ما حدث، ثم عادت بجيشها وأعادت الاستيلاء على هذه الجزيرة، لكن بعد أن أظهر الله عز وجل عيانا بيانا ضعفها وجزعها. ثم ذكر الدليل السابع وهو الإجماع العملي في قرون الأمة قرن بعد قرن على عدم تولية المرأة، ثم ختم بالدليل العاشر في عدنا وهو الإجماع العلمي الذي نقله بعض العلماء كابن حزم والبغوي أن المرأة لا تتولى ولا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا، فهذه أدلة عشرة على سبيل النشر كلها تدل على بطلان ولاية المرأة للولايات العامة فما دونها. التعليم على الجمل من المقال اشتمل مقال الشيخ محمد الاشعري على الفتح في حديث ابي بكر رضي الله عنه ان يفتح قوم ولوا المغني امرا من جهه اسناده ومتنها فيقدره في اسناده فعلته عنده كونه من روايه ابي بكر رضي الله عنه، وقد اشرف على نفسه فعلم ابي بكر رضي الله عنه ووصفه بالكذب والقطع ما عاد عن البخاري وغيره اخراج حديثه، فقد جاء في مقاله قول وتصحيح البخاري وغيره لهذا الحديث وغيره من مقويات ابي بكر رضي الله عنه، وامر غريب لا ينبغي ان يقبل بحال، وقوله هذا منطلق على ابي بكر لكن الايه تلزمه من تسليم الكذب، وهذا يقتضي رد ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مما فرد به كهذا الحديث العجيب ان يفتح قوما تملكهم امراه، فينبغي ان يقبل هذا الحديث من الاحاديث الموضوعه المكتوبه على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام في ابي بكر رضي الله عنه من افضل الباطل وافضل ما يكون من الكلام، وفي معجب العجب ان يفتح في اسناد حديث من ابي صحابيه الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاول مره في حياته اسمع فتحا لحديث في صحيح البخاري من رجل من اهل السنه له اشتغال بعلم شرعي من اجل الصحابي الذي رواه ووصله باسوء صيغ الجرح وهي وقع الحديث والكذب به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن هذا الله لا إحدى الكبر أن يأتي آت من القرن الخامس عدد من القرن الخامس عشر فيتفوه في صحابه جليل بما لم يسبقه إليه بشر، وإن ذلك لبهتان عظيم وإفك مبين، وكان لم يقل لقائل هذا الكلام أن يتم رأيه ولا يتم هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. وأما قدحه في من الحديث فقد قال على أن نقول جدلا لو صح هذا الحديث اضطرارا جدليا لكان حجة فقط في منع أن تتولى المرأة منك أو رئاسة الدولة، ولا يصلح حجة لمنع أن تتولى المرأة القضاء أو المرأة قرية أو مدينة إلا نحن من احتج بهذا الحديث. على ذلك فهو مخطئ خطأ كبيرا لمن يعتبر ويصيب الفهم جدا. وقال على أن مما يدل على بطلان هذا الحديث أنه يقتضي أنه لا يمكن أن يصلح قوم تتولى رئاسة دولتهم رأس في حال من الأحوال، ومعنى هذا أنه لو وجد امرأة على رأس إحدى الدول ونجحت تلك الدولة من أمورها الدنيوية فيكون ذلك دالا على أن هذا الحديث لا كان ممنوعا عن النبي